دلوقتي أحكي لك رواياته، ما انتش قد الحب يا قلبي ولا قد حكاياته. ليه عايزني من دلوقتي أحكي لك رواياته؟ مش كل كتاب يا قلبي في الحب يتقرأ. وقلت لك ميت مرة، أنا قلت لك ميت مرة، أنا لسه صغيرة. أما أنت عليك يا قلبي شوية أسئلة، وكل سؤال بيخلق في الفكر مشكلة. عب لو عنتر عملهم إيه علشان يقسى الحب عليهم؟ وحبيب ليلى اتجنن ليه وليه الدنيا غدرت بيهم؟ تكونش بتسأل عنهم علشان تتعلم منهم، هو احنا قدهم ولا احنا زيهم؟ مش كل كتاب يا قلبي في الحب يتقرا. وقلت لك ميت مرة، أنا قلت لك ميت مرة، أنا لسه صغيرة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، نجدد التحية سيداتي وسادتي، وإليكم آخر ما ورد إلينا من أنباء. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيب كونتي على هامش انعقاد قمة مجموعة 20 بمدينة أوساكا اليابانية. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة آخر ما ورد إلينا من أنباء. أما الآن فهيا بنا نتابع هذا اللقاء مع أطفالنا الصغار. بكرة يا قلبي تكبر والحب هتفهمه، من غير كلام علي هتشوفها بترسمه، وحتبتدي الحكاية من كلمة صغننة، حكاية جديدة خالص من تأليفي أنا، يكتبها الشوق في ليلة ونقراها في 100 سنة. لكن اللي بتسأل عنهم علشان تتعلم منهم، هو احنا قدهم ولا احنا زيهم؟ مش كل كتاب يا قلبي في الحب يتقرا. وقلت لك ميت مرة، انا قلت لك ميت مرة، انا لسه صغيرة. برافو عليك، استعدادك حلو قوي كمان، بتأدي يعني، اعتقد ان انت ممكن تمثلي حلو صح؟ بعرف مثل انا واختي، بنعرف نمثل في البيت. بتمثلوا مع بعض؟ لا انا هشوف الموضوع ده. انت شكلك كمان بتحبي الاغنيه دي صح؟ بتفرج على الفيلم بتاعها. بتحبي الفيلم؟ اه باين في الاداء بتاعك. بقالك قد ايه في المدرسه في الانشطه، غنى او تمثيل او كده؟ من اول سنة كيجي بالظبط، بقالي ايام بغني، من كيجي لحد الخامسة بغني. طيب هنسمع ايه قبل ما نختم يا سيل؟ اخر حاجة هغني جزء صغير جدا من اغنية عشقة وغلبانة بتاعت صباح. جميل، يلا بينا. بيقولوا لي توبي توبي توبي توبي، ازاي بس ازاي توبي عيني، ازاي بيقولوا لي توبي توبي توبي توبي، بيقولوا لي توبي توبي توبي توبي، ازاي بس ازاي توبي عيني، ازاي عاشقة وغلبانة والنبي، عاشقة ومسكينة والنبي، عاشقة وغلبانة والنبي، عاشقة ومسكينة والنبي، مقدرش أفوته والنبي، ده أنا كل حتة في طوبي دايبة دايبة دايبة في هوا محبوبي. برافو سالي، استعدادك جميل. زي ما اتفقنا هنبتدي بقى دراسة عشان ننمي موهبتنا أكتر، وانا مبسوطه خالص ان انا اتعرفت عليكي النهارده، وان شاء الله يكون في فرصه ان احنا نتقابل مرات كتيره وتكوني معانا في لجنه التحكيم ان شاء الله باذن الله، وتشاركي معانا في برامجنا للاطفال. ماشي، شكرا ليكي يا سالي. عفوا.